قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، مع خواتيم سورة البقرة نعيش إن شاء الله تعالى مع القرآن الكريم حبل الله المتين، أنيس من لا أنيس له وجليس من لا يليس له. القرآن الكريم شفاء لما في الصدور، العزيز الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. حبه مؤشر للإيمان وبغضه مؤشر للكفر والنفاق. الآية التي معنا اليوم آية الدين أولا، وهي الآيات من أطول أو هي أطول آية في القرآن الكريم. إن سئلت ما هي أطول آية في القرآن، آية الدين. الدين يشير إلى أهمية المعاملات، لأن الدين عقائد، معاملات، أخلاق. هذا هو ديننا، عقيدة، معاملة، خلق. كون أطول آية في القرآن تتعلق بالمعاملة، إذن الدين هو المعاملة، لأن الدين العبادات تثمر عن المعاملة. العبادات الصلاة والزكاة والصيام والحج لابد أن تثمر عن حسن معاملة مع الناس، عن خلق حسن، وإلا لم يكن لها ثمرة، لم يكن لها نفع. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر كما جاء في الأثر لم يزد من الله إلا بعدا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكذلك في الصيام، من لم يدع قول الزور أو العمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه، كذلك في الحج. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أخلاق معامل العبادات تثمر أخلاقا، تثمر حسن معاملة مع الناس. هذه العبادات أطول آية في القرآن تعلقت بالمعاملة ولم تتعلق بالعبادة، أطول آية، وهي آية الدين. وهذه الآية لو أخذ بها المسلمون في حياتهم لاستقام حالهم، ولقضينا على كثير من مشاكلنا التي تقع بين الناس. إنما لأننا نعيش في سبهللة، الخلافات في كل البيوت بسبب عدم التمسك بأوامر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا سمعنا وأطعنا، يا رب إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. توثيق الديون، والدين حق لآخرين، سواء كان الدين قرض، بيع، سلف، سلم، أي نوع من الديون. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، فلابد أن يكون الدين إلى أجل، ولذلك اشترط العلماء لصحة البيع شروطا. البيع حتى يكون صحيح لابد من شروط، ستة شروط: شروط في المتعاقدين، وشروط في السلعة المعقود عليه. أما في المتعاقدين الرضا، أن يكون البائع راضي والمشتري راض إلا أن تكون تجارة عن تراض. البيع الأصل فيه الإيه؟ الرضا. الشرط الثاني لصحة البيع الأهلية، يعني أن يكون البائع كامل الأهلية والمشتري كامل الأهلية. السفيه والمجنون لا يجوز أن يبيع وأن يشتري، والصبي غير المميز، هكذا قال أهل العلم. كذلك التملك، أن يتملك السلعة، لا تبع ما ليس عندك. شروط ثلاثة خاصة بالمتعاقدين، وشروط ثلاثة خاصة بالسلعة، أن تكون لها، أن يكون لها نفع، ونفع مباح، فيحرم بيع الخمور، ويحرم بيع آلات اللهو، وآلات الطرب، والكلب، والناموس لأنها ليس لها نفع، والصراصير، والنمل لأنها ليس لها نفع، لها نفع مباح، لابد أن يكون لها نفع مباح. من شروط صحة البيع يا أخواني معلومية الثمن والمثمن. بيع الجهالة لا يجوز، أن تكون السلعة معلومة وأن يكون الثمن معلوم إلى أجل معلوم. هكذا إذا تداينتم بدين، وربنا يعلم أننا نحتاج إلى الديون، من منا ليس مديونا؟ الدول مديونة، كلنا يبيع وكلنا يشتري، لأنني لا يمكن أن أنتج كل ما أحتاج إليه. هشتري بقى ألم، أشتري نظارة، أشتري ساعة، أشتري طقية، أشتري حذاء، أشتري شراب، نحتاج إلى البيع. قد يكون معي المال نقدا وقد يكون ليس معي، أشتري بالأجل ديون. فتنشأ مراكز مالية، لي أموال وعلي أموال، لي وعلي، لي وعلي، كل كهكذا. طب إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى لابد أن يكون الدين إلى إيه؟ إلى أجل. وكذلك السلعة التي تشتريها تكون معلومة، معلومة الثمن وهي معلومة غير مجهولة. بسبب الجهالة في حياتنا في كثير من الأمور تحدث المشاكل. الجهالة في عقد الإيجار، حينما تستأجر تاكسي ليوصلك إلى عبدين، ماذا تصنع معه؟ تاكسي يقف، اركب عم الشيخ، تاخذ كام؟ اركب يا مولانا، فيش مشاكل، ما بين الخيرين حساب، اركب. تصل إلى هناك تقول له حساب كام؟ يقول لك 50 جنيه، تقول له هم 10 جنيه، يقول لك انت راجل حرامي، تقول له انت راجل ضلالي، تقوم المشكله. لماذا؟ لانكما لم تتفقا. في كل حياتنا هكذا، في الشراء اشتري سلعه دون ان اعرف ثمنها بالمحبه، واتي بعد مده حسابها كام؟ يقول لك حسابها 200 جنيه او 200، ده ب 50 جنيه عند الراجل الثاني ب200، اشتباك، لأننا فرطنا في الأوامر الشرعية في كثير من حياتنا. عقد الإيجار، عقد البيع، عقد القرض، عقد الرهن، العقود، عقد الزواج، حتى في عقود الزواج عموما، عقد الدين، الدين ربنا يأمرنا أن نكتب الدين، أن نوثق الدين. خلي بالك إلى أجل مسمى، والنبي استدان عليه الصلاة والسلام ومات ودرعه مرهونة على دين، على شعير لرجل يهودي بجواره، مات رسول الله ودرعه مرهونة كما قال الله، فرهان مقبوضة في آخر الآيات. إذا تداينتم، حينما أقول لك أنت تريد مني 5000 جنيه، ماشي تفضلهم، بس اكتب لي ورقة. اكتب لك ورقة يا خي، ما كانش عيش وملح ده بيني وبينك، مخوني، دي جهل، اسمه جهل مركب. انا اكتب ورقة حفظا للدين، حفظا لحقي وحقك، لانني لا ادري متى ساموت، ولا ادري هل ساذكر المبلغ ام لا، ولا اذكر الاجل. ولكن ربنا يقول ولا تسأموا، لا تملوا ان تكتبوه، لا تسأموا أن تكتبوه صغيرا، لو كان حتى الدين صغيرا اكتبوه، فالكتابة أقوم عند الله، أدنى للشهادة. يعني إيه؟ أقرب للضبط. المكتوب مضبوط. يا عم عليك 1000 جنيه، يا عم مش 1000، هم 700. ما الذي يشهد؟ ذاكرتي وذاكرتك. إنما الورقة خلاص تقطع الخلاف. هذه الآية لو التزم بها المسلمون في حياتهم لاستقامت الحياة. إذا تباينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ثم بين القرآن كيفية الكتابة. سبحان الله، دين الدين الإسلامي دين كامل شامل، لكن أعداء الدين فرغوا الحياة من الدين للأسف الشديد. المسلمون يكتفون بالشعارات، نحن دولة الإسلام والعلم والإيمان فقط، في المعاملة أين المعاملة؟ من الذي يكتب؟ وليكتب بينكم كاتب بالعدل. لا أنا أكتب المدين ولا الدائن يكتب، لا المدين ولا الدائن، لا اللي له ولا عليه. من الذي يكتب؟ كاتب. نأتي بكاتب، شروط الكاتب إيه؟ مسلم طبعا، العدالة شرطها الإسلام، عدل، رجل عدل. ومن شروط العدالة أن يفعل الواجبات ويترك المحرمات ويستقيم على طاعة رب البريات، رجل عدل. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، تعالى اكتب الدين ده. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، تعال اكتب هتديني كام؟ لا، ده انت تكتب وتشكر نعمة الله لأنه علمك الكتاب، غيرك لا يستطيع الكتاب، انت بتكتب والكتابة دي من نعم الله عليك، علمك الكتابة. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، الذي علمه الكتاب من؟ الله. فينبغي أن يشكر نعمة الله ولا يمتنع عن الكتابة. فليكتب وليملل الذي عليه الحق ما شاء الله. المدين يقول له اكتب. اخترطت أنا إبراهيم محمد علي أحمد من شبرا الخيمة، أحمد بدوي، مبلغا وقدره 5000 جنيه، من الأخ علي محمود أحمد المقيم بكفر الشيخ، وهذا دين يستحق هو الممل. من الذي يملل؟ المدين. لماذا يملل المدين؟ علة إقراره بالحق. هو الداء صاحب مصلحة، أنا بقى بقول أنا علي كذا، يبقى أنا هزود؟ لا، ممكن. صاحب المدين هو الذي يملي. وليملل وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا. مش يملي غلط، مش يقلل الدين، يذكره بتقوى الله. ولا يبخس من الدين شيئا، ولا من أجل الدين، لا يزيد في المدة ولا يقل في المدة ولا المبلغ. وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، ده الدين. لأجل ذلك يا إخواني، من اقترض وأدى، كما يقول الفلاحين عندنا، اللي خد وده صار المال مال. تقول له هات تفضل الان، هات ايه تعال. كم من اموال فضيع، كم من تاجر عنده اموال فائلة، والذي عليه الدين مشاكله قدامه، ولكنه كم من ملايين عند الناس تؤكل بغير حق. ولا حول ولا قوة الا بالله. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا. المدين سفيه، السفيه الذي لا يحسن تدبير الأمور ولا يحسن التصرف في الأمور، أحمق. الذي عليه الحق سفيه أو ضعيف. ضعيف يعني إيه؟ غير رشيد، أو ضعيف في تفكيره في عقله. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل، هو مش قادر يملي لضعفه لسفاهته، فليملل وليه بالعدل. يعني يأتي الولي الذي يقوم على أمره، هو الذي إيه؟ يملل الكاتب، يملي الكاتب، اكتب أنا وليه الذي أتولى أمره أقوم على مصلحته. فليملل وليه بالعدل. ثم قال الله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. على ورقة الدين يوقع 2 شهود على الدين. من الشهود؟ رجلان. فاستشهدوا شهيدين. لماذا؟ لأن الشاهد يضبط المسألة، يمضع العقد من قبل يوم الشهادة، تعال شفت الدين ده؟ وهذا ايه؟ من أدلة أهل العلم على أن صوت المرأة ليس عورة. صوت المرأة عورة، عورة ايه؟ فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. المرأة تشهد على الدين، وإذا جحد المدين الدين تأتي المرأة تشهد أمام مين؟ القاضي. ست الرجل ده اقترض من الرجل ده، انت ماضي هنا اهو، انت موقع. ايوه سعاده القاضي، اقترض منه في رمسيس يوم كذا امامي. تتكلم اهي، صوتها عوره، ما بتتكلم اهي، تشهد امام القضاء، تشهد امام الحاكم. طيب رجلان يشهدان على ورقه الدين، استشهدوا شهيدين من رجالكم، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. يعني المرأتان تقوم مقام ايه؟ الرجل. سبحان الله. لماذا اشترط الإسلام امرأتين بدلا من رجل واحد؟ لأن المرأة من خصائصها نقصان الدين ونقصان الايه؟ العقل. تقول المرأة: أنت يا شيخ تسبنا، ده هذا الذي خلق كنا أخبرنا بذلك، أما نقصان الدين فترفع عنك الصلاة وأنت عائد لنقصان الدين ونقصان العقل، فشهادتك على النصف من شهادة الرجل. ها؟ سبحان الله. الشيخ، أذكر أحد المشايخ علمائنا في الأزهر، سأذكر اسمه الآن، لما اعترض عليه بعض النسوة في زماننا قال: هذا الخطاب كان لنساء الصحابة، أما أنتن فلا عقل لكم. نسأل الله العفو والعافية. تزعلانين؟ ها؟ ما المشكلة؟ ما المشكلة أن تكوني ناقصة دين وناقصة عقل؟ الذي ولذلك أن تضل إحداهما، أن تضل يعني إيه؟ أن تنسى فتذكر إحداهما الأخرى. جمهور العلماء على أنه يحل بدلا من الشاهد اليمين، يعني رجل ويمين بدلا من امرأتين، أو امرأتان ويمين، امرأتان ويمين، أو رجل ويمين. يعني اليمين يحل بدلا من إيه؟ من شاهد، من المرأتين أو من الرجل. طبعا هذه الأحوال التي يشهد فيها النساء، لكن هناك أحوال لا يشهد فيها النساء، زي الحدود، زي الزواج. هل يجوز للمرأة أن توقع على قسيمة الزواج كشاهد؟ لا طبعا. هل تشهد جنوب الزنا؟ قتل، قصاص، في حالات لا تشهد فيها المرأة، وفي حالات تشهد فيها الرضاعة، الرضاعة تشهد فيها المرأة، المعاملة المالية تشهد فيها المرأة. الإسلام حدد، وخلي بالك كل تحديد لحكمة، لحكمة يعلمها الله. فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. مش أي شاهد يشهد على الورقة على الدين، شاهد ترضاه، ترضى دينه، شاهد عبد يشوى، شاهد بتاع بنجو يشهد على ورقة يبيع دينه في دقيقة بكرسي بنجو، لا، أو شاهد يصلي، أو شاهد يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، لا، ممن ترضون من الشهداء. قال تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. فرجل من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، حينما أدعو الشاهد لا يأبى أن يشهد. يا عم سيبني مش عاوز أشهد. الكاتب لا يأبى والشاهد لا يأبى، تشهد أشهد أكتب بيني، بس أشهد على ما رأيت، على مثلها فاشهد، على مثلها فاشهد، على مثل الشمس يعني، أمر بين عينيك تشهد عليه. وأنت تعلم الآن الناس ماذا إيه، تشهد 5 جنيه يقول لك والله شفت، هو ما شافش حاجة، شاهد ما شافش حاجة، شاهد زور. ولا يقول الله: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا ما دعوا إلى الشهادة لا يأبى. ثم قال الله: ولا تسأموا. السآم الملل، التضجر، أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. إياكم أن تتضجروا أو تملوا من كتابة الدين. يا عم كل ما لك خد 5 جنيه تقول لي اكتب، 10 جنيه تقول لي اكتب، يا عم خلاص مش كاتب. لا، هنختلف، إن لم نكتب سنختلف، ونحن لا نريد أن نختلف. إن أردت أن تحافظ علي وأحافظ عليك اكتب، مش مشكلة. قال: صغيرا أو كبيرا إلى أجله. لا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، أي إن كانت مقدار الدين. لماذا؟ 3 أسباب. كتابة الدين تحقق 3 أسباب، 3 أمور. أولها: ذلكم أقسط عند الله. أقسط عند الله القسط العدل، ذلك هو الأعدل في شريعة الله. الأعدل العدل في الشريعة أن تكتب الدين. وأقوم للشهادة، أقسط عند الله. إيه معنى أقوم؟ أقرب للشهادة، يعني حينما يختلف الاثنان الورقة تذكرهما. أقوم للشهادة، أقرب لشهادة الدين، لضبطه، كتابته أقرب. وأدنى ألا ترتابوا. يا سلام، أدنى ألا ترتابوا يعني ألا تختلفوا، أقرب إلى عدم الخلاف. أضبط الدين عدل أقرب لعدم الخلاف. الريب، يا عم هم 5، لا 7، يا عم لا والله 6، يا عم 5. طيب ورقة أهي، ورقة أهي. أدنى ألا ترتابوا، خلاص حسم الأمر. 3 أسباب. ثم قال الله: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. إيه معنى الآية؟ أنا راح أشتري الآن سلعة، بكم دي؟ 50 جنيه. تفضل، تجارة إيه؟ حاضرة، يد بيد. أقول له اكتب الأول، اكتب إيه؟ وأنت هتعطيه في مجلس العقد القيمة. تجارة حاضرة لا تكتبوها، طالما أنك في الوقت في الوقت تسلم المبلغ وتأخذ الإيه؟ السلعة. اسمها تجارة حاضرة، مش بيع بالقسط، لا. إلا أن تكون تجارة حاضرة، تجارة، أو إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. نفي الجناح يشير إلى الإباحة. وأشهدوا إذا تبايعتم. هذه الآية خرجت من الوجوب إلى الاستحباب. هل يجب كتابة الدين؟ قال بعض أهل العلم يجب كتابة الدين إن كان إيه؟ كبيرا كالمباني والسيارات الأضبط يجب. يستحب كتابته لو كان صغيرا. جاء ذلك لصارف من تصرفات الصحابة ومعاملات النبي صلى الله عليه وسلم. أشهدوا إذا تبايعتم، يعني وجوب الإشهاد عند البيع. وهذا الأمر خرج إلى الندب والاستحباب، لأن النبي باع واشترى دون أن يشهد. النبي باع واشترى دون إيه؟ إشهاد. إنما الإشهاد عند البيع مستحب. الإشهاد عند البيع إيه؟ حتى لا تحد هذا واتحد هذا. أشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. دي نقطة مهمة، يعني ما تجيبش وجع الراس للكاتب ولا الشهيد للشاهد. تقول للشاهد ايه؟ تعال اشهد على الدين ده بكره، ولا بكره عندي شغل. تقول له سيب الشغل تعالى، كنت بتضر. تعال اشهد على الدين ده بكره في المحكمه، انا في اسيوط بقول لك بكره تيجي على الدين تقطع وتيجي، لا تكتب الشهاده. طب انت بتضرني كده، انت الان تضر الشاهد. لا يضار بشهادته ولا يضار الكاتب بإيه؟ بكتابته. يعني ينبغي عليكم أن تراعوا حال الشاهد وحال الكاتب، فلا تحملوهما فوق طاقتهما. ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق، فسوق بكم. أن تحملوا الكاتب والشهيد فوق طاقته. أن تعوزني أشهد أشهد بس في الوقت الذي يناسبني. مش يناسبك أنت، أنا عندي عمل يا أخي موظف، عاوزني أسيب وظيفة أشهد. أشهد في الساعة التي أحددها. وكذلك الكاتب، لأن الشاهد يشهد بمقابل أو بغير مقابل. ألا بغير لله عز وجل. أنت بتحملني لذلك الشهداء يأبون الشهادة، يأبون أن يشهدوا. ليه؟ لأن الناس تحمله فوقه. واتقوا الله، اتقوا الله إلى كل الأطراف، المدين والدائن والكاتب والشهيد والشاهد. اتقوا الله، احذروا غضب الله في معاملتكم. ويعلمكم الله، يعني تقواكم لله سبب في تعليمكم، في أن يفتح الله عليكم. الذي علمكم هو الله. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالذي علمك من؟ الله الرحمن. علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فالذي علمك هو الله سبحانه وتعالى. قال: والله بكل شيء عليم. سبحانه وتعالى عليم بما في الصدور، بكل شيء. هو يعلم ما في صدرك وما في صدري وما في صدر الكاتب وما في صدر الشهيد. كل والله بكل شيء عليم. احذر أن تظهر لي ما تخفي غيره، وأحذر أنا أن أظهر لك ما أخفيه عنك. الله بكل شيء عليم، يطلع علينا سبحانه وتعالى. هذه الآية أخواني أطول آية في القرآن الكريم، وفيها من العبر والأحكام ما فيها تنضبط بها حياة المسلمين في معاملتهم. الشيخ جاء بهدايات هذه الآية: وجوب كتابة الديون سواء كانت بيعا أو شراء أو سلفا أو قرضا، وجوب. ورد القول بعضهم قالوا إلى الند والاستحباب. اثنين: رعاية النعمة بشكرها للكاتب، وليكتب إذا علمه الله الكتابة وحرم غيره منها. أيها الكاتب، أنت في نعمة تستطيع أن تكتب، فاشكر نعمة الله بكتابة الديون للناس. وتذكر نعمة الله وجوب جواز النيابة في الإملاء. فليمل الولي وجوب العدل والإنصاف في كل شيء. لا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. شهود المال لا يقلون عن رجلين عدلين والمرأتان المسلمتان تقوم مقام الرجل. الحرص على كتابة الديون والعزم على ذلك ولو كان الذين الدين صغيرا تافها. الرخصة في عدم الكتابة تجارة حاضرة السلعة وحاضرة الثمن المدارة بين البائع والمشتري. وجوب الإشهاد على بيع العقارات والمزارع والمصانع مما هو ذو بال. إشهاد وأشهدوا إذا تبايعتم. حرمة الإضرار بالكاتب والشهيد ولو ضار كاتب ولا شهيد. تقوى الله سبب للتعلم وتكتب المعرفة. ثم جاءت الآية التي بعد ذلك وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا. أنا في سفر واخترطت خرضا ومش لاقي واحد يكتب. فرهان مقبوضة. رهان رهن. والرهن عند الفقهاء هو إيه؟ اسمه إيه؟ توثيق دين بعين. ثلاث كلمات. توثيق دين بعين. علي 10 جنيه خذ الآن ده رهن. هذا القلم رهن معك. يبقى هذا القلم عين وأنا أوثق به الإيه؟ الدين. يبقى إن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ما معنى مقبوضة؟ أن يقبضها الذي له الحق. أجعلها معه. هي ملكي بس أنا تنزلت عن ملكية لحين السداد. لا يحق له أن يستغلها أو يستخدمها إلا المركوب والمحلوب عند الفقهاء. المركوب زي إيه؟ زي الحمار. أعطيتك حمارا رهنا عليه 500 جنيه قلت لي هات رهن تاكل حماره خدوا عندك رهن. الحمار ده عاوز ايه؟ ياكل برسيم. قال انا احطه كده في الزريبه وانا هاكله. انا ليه فلوس عليك اكله كمان. طب يا عم هاكله بس هركبه. ها المركوب يجوز ان تستخدمه الدائن. والمحلوب كذلك. رهنتك بقره والبقره تدل ايه؟ تدر لبنا. يجوز أن تحلبها دائم بطعامها. لك اللبن مقابل الطعام. المركوب والمحلوب فقط. ما سوى ذلك لا يجوز للمرتهن عنده أن يستخدمها. في إيه؟ زي الأرض في الصعيد. أديك أرض راه تزرعها أنت وتكتب منها من غير إذني. منفعش. أديك بيت راه تروح فتحه وساكن فيه وبتاعك. اديك قلم راه خد قلم ده راه تكتب بيه عريضه يا اخي اتقي الله مش ملكك. اديك ساعه راه لا يجوز ان تستخدم المرتهن لانه ملك صاحبه الا المركوب والمحلوب فقط. مفهوم الكلام؟ وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه. فإن أمن بعضكم بعضا يعني في السفر أم أنا أمنت فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. أنا مأمنك يا عم وأنت مأمني. لا رهان ولا غير رهان. خلاص العربية مش عاوزة أكل عاوزة برسيم هتحطها في الجراج وخلاص. ها لا انت ما سبتهاش لو سبتها من غير تمنح هتموت. لا الحمار هيموت وبقرة هتموت. فليؤدي الذي ائتمن امانته وليتق الله ربه. انا مأمنك وخدش منك راه ما كذبش الدين لم نكتب الدين ولم ناخذ منك راه رهنا. خلاص خليك بقى راجل امين. وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة. إياك أن تستدعى للشهادة وتكتمها. إياك أن تطلب للشهادة وأنت تعرف الحقيقة وتكتمها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. الذي يكتم الشهادة قلبه يأثم، آثم قلبه، والله ما تعملون عليم سبحانه وتعالى. لعلك تلاحظ الآية الأولى والله بكل شيء عليم، والثانية والله ما تعملون عليم، يعني ختمت الآيتان بالعلم. لماذا؟ حتى يقول الله لنا إنه يعلم ما في صدورنا من الحيل والمكر والخداع والدهاء الذي يفعله البعض لأجل أن يستحل أموال الناس بغير حق، والله ما تعملون عليم. ثم جاءت الآية قبل الأخيرة آخر البقرة، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذه الآية منسوخة، لماذا؟ لأنها لو ظلت على ما هي عليه شق ذلك عليه. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، مصيبة، يعني الله يؤاخذنا بما في صدورنا دون أن نتكلم أو نعمل. ما في صدورنا، واحد يفكر في الزنا، التاني يفكر في السرقة، التالت يفكر في القتل، يفكر بس مجرد الفكر يحاسبنا الله عليه. نسخت بآخر الصورة، لذلك لما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة فجثوا على ركبهم، بركوا على الركب، بركوا، قالوا يا رسول الله أيحاسبنا ربنا على ما في صدورنا؟ إذا نهلك. قال أتريدون أن تقولوا كما قال الذين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قلوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، فأنزل الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا إيه؟ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزلت آخر البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت من حسنات وعليها ما اكتسبت من سيئات. الحديث في الآيات الأخيرة إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بعد العشاء، وقد قلت إن الدرس سيكون بعد المغرب، إنما كما هو إن شاء الله تعالى بعد العشاء نختم سورة البقرة في الأسبوع القادم نختمها، وقد نبدأ في أول سورة آل عمران بإذن الله تبارك وتعالى. وسنطلب من إدارة المسجد أن تعد لنا سي دي بسورة البقرة كاملة حتى يوزع على الحضور، بحيث تكون معك 286 آية مفسرة. سورة البقرة أخذها بركة، تركها حسرة، لا يستطيعها السحرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قطعنا فيها سنوات، لنا أكثر من سنة نعيش في رحال سورة البقرة. اللهم علمنا القرآن وخلقنا به، اللهم ارزقنا حب القرآن وفهم القرآن وعطاء القرآن ونور القرآن، ارزقنا تلاوة القرآن على الوجه الذي يرضيك عنا، علمنا القرآن وخلقنا به، اجعلنا من أهل القرآن. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.